فشغل الناس أنفسهم مش بشطاره ومش بفكرته ومش بعقله، انما بتوفيق الله وبتقدير الله وبتيسير الله تبارك وتعالى. كلكم ضال الا من هديته. والهدايه نوعان، هدايه الدلاله وهي مهمه الانبياء والرسل، وهي مهمتي ومهمتك ان ندل الناس على الله وان نرشد الناس الى الله، هذه في وسعي ووسعي. هدايه الدلاله الارشاد التوضيح البيان الشرح، واما هدايه التوفيق فهي بيد الله وحده سبحانه وتعالى. من الناس من يشغل نفسه في النوع الثاني، لكن مش عارف ابننا ما بيتهداش، وقد يدعو عليه احيانا. اشغل نفسك في النوع الاول فقط، هدايه الدلاله دي ارشده بين له وضح له ادعو الله له، هذا نوع نستطيعه جميعا. اما هدايه التوفيق الحقيقيه فهي بيد الله. ما ملكها نوح عليه السلام يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء. ما ملكها رسول الله محمد وهو يدعو عمه الى الاسلام. فهدايه الدلاله نستطيعها، وهداية التوفيق بيد الله عز وجل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. المطلوب فاستهدوني أهدكم. ادعوا الله أن يهدي قلبك، ادعوا الله أن يشرح صدرك، ادعوا الله أن يثبتك على الإيمان كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. فبعض الناس يتصور أنه هو بيصلي بقاله 20 سنة أو مستقيم بقاله 50 سنة. ادعو الله أن يثبتك، ادعو الله أن يمن عليك بالهداية، أن يمن عليك بالاستقامة، أسوتك في ذلك رسول الله محمد. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. ادعوا الله عز وجل بالهداية، ادعوا الله أن يشرح صدره وأن ييسر أمره وأن يثبت الإيمان في قلبه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني من الذي علم هذا الطفل ان هو يمص ثدي امه؟ بدل ما يمص كان ممكن ينفخ فيه. من الذي علمه ان يمص ثدي امه؟ انه الله عز وجل. بل قبل ذلك وهو في بطن امه، من الذي اطعمه وسقاه واعطاه ومنحه وغذاه؟ فلما ان اكتملت ستموت. بعض الناس نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، عنده تيفون، عنده حاجة في المعدة، لا يقبل طعاما أبدا، يظل عدة أيام بلا طعام. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. لو أنك تملك الدنيا بأسرها وحال المرض بينك وبين الطعام، نفسي أكل رز طعمين، نفسي أكل شيء بسيط، نفسه أخر مش ممنوع من ذلك. كلكم جائع إلا من أطعمتم. لما أكل رجل كثيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام وشرب لبنا كثيرا، فجاء في مسلما شرب قدحا واحدا فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم يأكل في معين واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. قد تأكل لا تشبع. يعني من عبادي كلكم جائع إلا من أطعمكم. المطلوب فاستطعموني أطعمكم. هذا نوع من أنواع العبادة وهو الدعاء يغفل عنه الناس. تتولد عليه الأكل عني. ادعو الله أن يعينك على مرض الطعام. واحد شاف مات. قال أحد الملوك وقد رأى امرأة من أجمل النساء على وجه الأرض. أغلقوا علي بستاني مع هذه الجارية، أريد أن تصفو الدنيا لي يوما. فأغلقوا عليه البستان فداعبها وقبلها وأعطاها حبة من العنب في فمها، فأعطته حبة من العنب في فمه فوقعت في حلقه فمات. فلا تصفو الدنيا لأحد ولا تلوم الدنيا لأحد، ولو كانت الدنيا تلوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. تأمل وأنت تأكل، تأمل في نعمة المرء، تأمل في نعمة التضرع. اللي عنده والد يقول لك الأكل كله طعم واحد، لا أشعر له طعم. تأمل في نعمة البلع، ثم أنت لا تشعر بعمل المعدة، وربما لو شعرت بها دقيقة واحدة لذهبت إلى أمر الانتباه. البطن مش مظبوط، المعدة هذا شغال، والأمعاء تخرج طعام، والدماغ تسبح في جسدي. كل هذا بتدبير من يقول للشيء كن فيكون، وهو الله عز وجل. شربة الماء تشربها فتخرج ماء مختلف، ماء العين مالح، وماء الأنف حامض، وماء الأذن مر، وماء الفم حل. كل هذا بتدبير من وتقدير من. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم، فاستطعموني أطعمكم، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم. من الذي من على البشرية بنعمة الست ستر الجسد؟ منذ أن أكل آدم من الشجرة وطفق يخصفان عليهما من ورق الجلد، فظهرت عورته فستر العورة بورق الجلد. لذا استدل أهل العلم على أن أصل الأخلاق فطري، فطري. فآدم عليه السلام استحيا حياته فطرية مفطور عليه، لكن قالوا من الجميل أن تنمي هذه الأخلاق الفطرية وأن تكتسب عليها تتحلى بجميل الصفات والأخلاق. كلكم عار إلا من كسوته. لو ترك المرء هكذا بألسنة الناس لفضح في الدنيا. الافتراءات، التهم المعنبة، اتهام الناس لأعراضهم، والله يصدرك، والله يعصمك. سوء الظن لو مشى بين الناس بنسبة 100% لما استطاع المرء أن يحيا وقد يجرح. كلكم عار إلا من كسوتم، أو كلكم عار من الحسنات إلا من كسوتم. استيقظ النبي ليلة وهو يسبح الله عز وجل، سبحان الله سبحان الله، أيقظوا صواحب الحجر، أي زوجاته عليه الصلاة والسلام للصلاة بالليل، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب امرأة كاسية في الدنيا عارية من الحسنات، أو كاسية في الدنيا تلبس ثياب شفافة، كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم، فادعوا الله أن يسترك. قال محمد بن واسع: إذا أعجب الناس به رضي الله عنه، إذا أعجب الناس به فلا تظن أنهم قد أعجبوا بك، إنما هم قد أعجبوا بستر الله عليك. ولو كشف الله عنك ستره لافتضح أمرك. إذا إذا أعجب الناس بك ومشيت مسطور بين الخلق والناس بتفكرك يعني من أهل التقوى ومن أهل الورع، هذا ستر الله عليك. إذا أعجب الناس بك فلا تظن أنهم قد أعجبوا بك، إنما هم قد أعجبوا بستر الله عليك. ولو كشف الله عنك ستره لافتضح أمرك. يا عبادي كلكم النساء التي يتبرجن فيكشفن ما امر الله بستره. ما تاملنا في كلام الله ولا في كلام رسوله ولا في مثل هذا البلاد. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. اسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره بمنه وفضله، انه سميع بصير وبالاجابه جدير وهو حسبنا ونعم النصير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي مصر على معصية الله ولو لم تذنبوا ليست قضيتنا أيها الأحبة في فعل الذنوب، فلسنا ملائكة بررة ولا شياطين فجرة، نحن عبيد من خلق الله، نحن مساكين، نحن ضعفاء، فالقضية لا تكمن في المعصية، إذا في أي شيء تكمن في عدم التوبة، ولو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم، يعني أعصي وتوب لكن في مشكلة عظيمة، ربما وأنت تعصي تموت، لو تضمن أنك تعصي وتتوب قبل أن تموت اعصي براحتك، واحد يقول لك رحمة ربنا واسعة، نحن نعمل حاجة نعصي وبعدين نبقى نتوب، ده أنا أبويا ما صلاش، ده أنا بعد ما طلع نعاش، ده أنا مش عارف مين ما سابش التدخين أنا واصل 70 سنة، طب ده احمد الله أن أهله حتى هذا السن حتى يتوب، فلولا أنك حينما تعصي لا تموت إلا إذا تاب الله عليك وتبت إلى الله اعصي براحتك، لكن الموت لا يمهله، يأتيك ملك الموت على ما أنت عليه، يا ملك الموت أخذني ساعة أتوب، أخذني دقيقة أتوب، أخذني ثانية أتوب، ولكن فليت الساعات فلا ساعة، وفليت الدقائق فلا دقيقة، وفليت لو أن أولا وآخرا أي على قلب النبي محمد، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لبعض الناس يقول لك احمد ربنا لنا وصلنا، لا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، لا، كتر خير الدنيا إن أنا عملت كذا. لا يا حبيبي، لك لك أنت، فلن تزرع مرضا وتجني شوكا، ولن تزرع شوكا وتجني مرضا، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك شيء. الله لا تنفعه طاعة ولا تضره المعصية. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا العكس على أفجر قلب رجل واحد، لكن ما قالش منكم، قالوا قلب إبليس. لو كل البشرية الخلاق ما نعلم وما لا نعلم كانوا على زي قلب إبليس في الكفر، ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، انتبه لله علي، إن بعضنا يدعو الله أسبوعين أو شهرين أو سنتين ويزنى. يا من لم يدعى؟ شوف الحديث. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، في وقت واحد، بشكل واحد، في توقيت واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لما الناس الإبرة في البحر وطلعها، الفتحة بتاع الإبرة دي كم وقف فيها من ذرات الماء، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الخلائق جميعها في وقت واحد، لا لا لا أصور ذلك بمشهد عرفات. فهذا الحديث يصور لك مشهد قد مشهد عرفات ملايين المرات، ومع ذلك من من الله عليه الحج، أو من يرى الحجيج في التلفاز، كل واحد يرى دعوة شك، والله سبحانه لا تختلط عليه الأصوات، سبحانه وتعالى لا تختلط عليه الأصوات، ولا يعجز عن قضاء الحاجات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فادعوا الله عز وجل، ادعوا الله في كل أحواله وفي كل شؤونه، واسأل الله واسأل الله من فضله، لا تسأل مخلوقا مثله. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة، كل إنسان مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي، ويوفيكم إياها. على طول كده؟ لا. لو أنك أذنبت فكتب الله عليك ذنبا، ثم أطعت فكتب الله لك حسنة، لهلكت. فعند هذا هو عين العدل، لما تذنب يكتب الله عليك سيئة، ولما تسيء يكتب لك حسنة. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. لكن إذا فعلت معصية كتبها الله عليك سيئة، وإذا فعلت طاعة كتبها الله لك عشر حسنات. في الحديث أن الله عز وجل يكتب الحسنات والسيئات، فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، حاجة قرب من الله. فإن عملها كتبها الله واحدة بس. وإذا هممت بحسنات فلم تعملها كتبها الله حسنة على النية. فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. إذن الله عز وجل يحصي علينا أعمالنا، لكنه لا يكافئنا بما عملنا. أما السيئات فعقيدة أهل السنة أن حتى مرتكب الكبيرة هو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. فإذا فعلت سيئة قد يكتبها الله عليك سيئة، وقد يعفو الله عز وجل عن هذه السيئة سبحانه وتعالى. وإذا عملت حسنة كتبها عشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. انظر إلى البغي التي كانت تتاجر بعرضها وتأكل فرجها، لما مست الرحمة قلبها فخلعت موقها أو نعلها أو خمارها فملأته ماء وصفت كلبا، فغفر الله لها بحسنة واحدة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني في الآخرة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. هذه أيها الأحبة نداءات عشر من الله عز وجل، تحتاج منا أن نراجعها وأن نقف معها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا جميعا من التوابين، وأن يجعلنا جميعا من المتطهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، وفرج كروبنا، وفرج كروبنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا. اللهم تب علينا اليوم لنتوب، اللهم تب علينا اليوم لنتوب. اغفر لنا الذنوب، واصفر عنا العيوب، وفرج عنا الكروب. يا ودود يا ودود، نسألك الستر يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفون بالعهود. اللهم لا تخرجنا اليوم من بين يديك إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لم تبور. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، وارحم كل ميت مسلم. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم اجعل مصر واحدة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر البلاء والوباء والبلاء والأسقام والأمراض والأوجاع وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل عيشنا عيشا كريما، اللهم اجعل عيشنا عيشا كريما وسائر بلاد